وهكذا سائر المعاصي، يحذر الزنا وسائله، يحذر سرقة النهبة وأخذ أموال الناس بالباطل، يحذر المسكرات تباعد عنها، يحذر العقول والديه وقطيعة الرحم، يحذر ريبها النميمة إلى غير ذلك. هكذا المؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أداء ما أوجب الله. وهكذا العلماء يفقهون للناس، يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالمصاحبة الخاصة في المجالس على كل وقت. طالب العلم ينتهي الغزو، وإذا كان طالب العلم في قرية ما فيها له، في قرية أو في قبيلة وجب عليه، وجب وجود أن يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته، يبصرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلاله. وإذا كان جماعة وتعاون صار أكمل وأكثر، في قرية أو في قبيلة أو في المدينة، وهكذا في الطائرة، في الباخرة، في السفينة، في السيارة، أينما كان. لا يبخل بالعلم ولا يبخل بالدعوة، حسب طاقته حسب إمكانه، لكن يكون عن العلم مو عن جهل ولا عن إقدام بغير حق، جرأة بغير حق، لا، عن العلم. يقول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد من العلم. يقول الله: بغير علم لا أقبح السيئة ولا أقبح الكبائر، كما قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله، جعل قول الله بغير علم فوق الشرك لعظم جريمته وعظم شره. وقال في شأن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله. هذا شأن الشيطان وشياطين الجن والإنس، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله بغير علم. الواجب على الداعي الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وألا يقول إلا عن علم وألا يحكم إلا عن علم، يتبصر يجتهد يتحرى الحق بأدلته ويدعو إلى الله على بصيرة ويحكم بين الناس على بصيرة ويرشد الناس على بصيرة. وهكذا الأمراء، هكذا رؤساء القبائل يتقوا الله ويعلم الناس ويشجع الناس وينفذ أمر الله، لكن عن بصيرة، على هدى، على هدى وعلى علم، لا عن إقدام غير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة، عن جرأة على دين الله غير حق. لا بد يكون الداعي والمعلم والمنصح يكون عنده بصيرة، عنده علم، حتى يبين للناس دينهم على بصيرة، وحتى يحذرهم ما حرم الله على بصيرة، وحتى يقيم حكم الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به خيرا الجنة. وهذا الوقت وقت العلم وقت التعليم، اختلط الناس، اختلط الحاذق النابل المشرك والمنافق وغيرهم، ووجب ان يظهر العلم، وجب تبصير الناس اكثر مما قبل، يجب التبصير والتعليم والارشاد والصبر على اي حال كنت، اصبر وصابر. والله يقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. الناس في خساره، منهم ميتهم كلهم في خساره في أي مكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من جن وإنس، من عرب وعجم، من ذكور وإناث، كلهم في خسران. إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، عرفوا الله وآمنوا به وصدقوه ووحدوه وأخلصوا له الدين، ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وآمنوا به وآمنوا بكل ما أخبر الله برسوله مما كان وما يكون، وصدقوا قولهم وإيمانهم بالعمل لأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم زادوا على هذا وحملوا بالتواصي بالحق، بالدعوة إلى الله، التناصح، التواصي بالخير. ثم رابع الصبر، صبروا، صبروا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة وعلى الدعوة إلى التواصي والنصح، ما ملوا ولا كسلوا. وأي وقت أشد حالة من هذا الوقت الذي اشترط به الكهرة للمسلمين واتصل الناس شرقا وغربا وجوا وشمالا، واختلط الحابل النابل وكافر المسلم، الدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات في هذا العصر، ومن كل عصر، لكن في هذا العصر في الأخص، بكثرة الجهل وكثرة الاختلاط ودعاة الباطل ومزيد الباطل ومشبهين على الناس، فإن في حاجة عظيمة إلى الترشيد، إلى الدعوة بالعلم. قال الله وقال رسوله: من أهل الخير، من أهل الإيمان، من أهل العلم. ثم من أهم المهمات أن يكون الداعي إلى الله على أخلاق حسنة، على سيرة حسنة، سيرته ترشد إلى